بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يتقنع الكثير أو الأكثرون من شعوب العالم إلى أمريكا وإلى لوس أنجلوس بالذات حيث تقام الدورات الأولمبية. ويعجب الإنسان بما يشاهد من أبنية ومصانع ودبابات وطائرات وملاعب ومصانع، وهذا أمر عادي أن يعجب الضعيف بالقوي وأن يقلد الفقير الغني وأن يحاول أن يتطلع الأدنى إلى الأعلى، هذا أمر عادي طبيعي. ويوم كان المسلمون يشوهون الدنيا بحضارة ليس لها نظير، كان السفرة يقلدونهم حتى في لبس الثياب، وقد كان الفرد يرسل ثيابه إلى الأندلس لتخاف هناك، وربما طردت في الآيات القرآنية يضعها على قبره وهو لا يدري، وربما أرسل الذهب إلى الصناع المسلمين، الفرد يرسل الذهب إلى الصناع المسلمين ليجعلوا له خليا في رقبته، فكانوا يرسمون عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله ويضعها في عنقه وهو لا يدري أنها حق، وكل ما يظنه أنها دينة. كانوا يقلدون في الأسماء والكلام والكلمات واللغات، فكلمة ثانية وكلمة ساقية وكلمة سكر وكلمة كفتن، كل ذلك في القرآن، كل ذلك من الكلمات العربية التي أدخلها الغرب إليه إعجابا بنا. إذا ليس من الغريب أن ينشبه القوي الضعيف بالقوي وأن يتطلع إلى تقليده. وقد قص الله عز وجل علينا في ذلك قصة جميلة، تعلمون جميعا أن الهدهد لما غاب عن سليمان عليه الصلاة والسلام وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وجاء العقاب يهدد الهدهد، قال ويلك أين بت، أما سمعت نبي الله ماذا يقول؟ قال ماذا قال؟ قال ليذبحنك او يعذبنك، قال الم يستثني؟ قال او لياتيني بسلطان مبين، قال وقد جئته بسلطان مبين. اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. في اليمن بلقيس واوتيت من كل شيء في كل مستويات الفن المادي، فماذا كان لسليمان وهو الذي يملك الفن المادي ويملك الثقافة التي ليس بعدها ثقافة، وجمع بين وجوه الحضارة جميعا؟ قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، غيرها الكرسي. ودعاها إلى الإسلام، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك هذا كرسيك؟ قالت كأنه هو، كأنه على أرقى مستويات الذكاء، ما قالت هو إذ لا قالت ما هو، قالت كأنه هو، لأنه تركته في غرفة ضخمة قد بند عليه بالحرس والحجار، فمن أين يأتوك به؟ فلم تسلم رغم أن مجيء الكرسي من اليمن إلى بيت المقدس آية في الإعجاب، فلم تسلم. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، والساق دون الركبة أسفل، فولى سليمان وجهه قيل انه صرح ممرض من خوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي وانزلت مع سليمان لله رب العالمين. مجيء الكرسي من اليمن الى بيت المقدس لم يؤثر فيها الا ادخل الصرح، والصرح بناء ضخم لم ير له مثيل من الزجاج. الاملس المحفوظ قد اجري من تحته الماء وظنت ان الزجاج ماء فكتفت عن رجلها، فلما وقد وضع سليمان عرشه على هذا الزجاج فظنت ان عرشه على الماء، فقالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اعجبت بماذا؟ بهذه القوه وهذا الصرح وهذا التقدم، ورأت أن كل ملكها لا يساوي في جنب هذا شيئا، فقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. إذا لا عجب أن نعجب بما يجري هناك، ولا عجب أن ننشبه بالمصانع والمعامل والأندية والسادات وما شاكل ذلك، ولكننا أيها الإخوة ننظر إلى الصورة من جانب واحد. الصورة عند سليمان من الوجه ومن الخلف صورة واحدة، يملك الدنيا بما فيها لأنه بهذا يدعو إلى الله عز وجل. قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. وراءه غاية، وراءه قمة حضارية كما سأشرح الفرق بين الحضارة والمدنية. ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما حاولت أن تعطيه المال صرف كل شيء ما شاء، قال فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ثم قال هذا من فضل ربي ليبلوني يختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سليمان اللوحة وجهها كظاهرها نبي ملك مرسل، بنى من الأشياء ما لا عين رأت، أراد بها أن يدعو إلى الله عز وجل ويري الملوك أن صنع الله أكبر وأعجب. أما نحن عندما ننظر إلى لوس أنجلوس فإنما ننظر إلى اللوحة من جانب واحد، أما الجانب الآخر المظلم أيها الإخوة فما أقول أنا أنه مظلم، ولكن لوس أنجلوس تقول إنه مظلم. وقد قرأتم النشرة التي أخرجتها شرطة لوس أنجلوس ومكتبها السياحي في عشرة قنوت منها أيها الإخوة. أولاً إياك أيها السائح الكريم أن تسير منفرداً في شوارع لوس أنجلوس لا في الليل ولا في النهار. ثانياً إياك أن تحمل نقوداً كثيرة وأنت تسير. ثالثاً إياك أن تسير في شوارع يكون الضوء فيها كثيفاً، وإنما عليك أن تسير في الشوارع المضيئة. إياك أن تخرج منفرداً في ليل أو نهار. انتبه إلى سيارتك عند الدخول إليها أن لا يكون في داخلها لص مختبئ. إذا دخلت غرفة الفندق فأسرع في تبليغ الغرفة خلفك، ولا تفتح لأي طارق إلا أن تتأكد منه. وبعد ذلك أيها الإخوة إياك أن تظهر بمظهر السائح، يعني غير الشمس، وإياك أن تظهر خرائط السياحة. ثم الأخيرة ولا أدري إن كانت التاسعة أم العاشرة، إياك أن تصاحب فتاة ما كان جمالها. أقرأتم هذا الوقت؟ قد يكون قرأه البعض وذكرته بعض صحفنا جزاها الله خير الهدى، حتى نبين أن الصورة التي أمامنا غير الصورة المخفية عنا. إن الوجه الأول الذي نعرضه في التلفاز وفي وسائل الإعلام على العموم لوس أنجلوس هو وجه المدنية. أما الوجه المهدي فهو الوجه الثقافي، والحضارة تتألف من هذين العنصرين، مجموعة ثقافة زائد مدنية. والمدنية أيها الإخوة هي الأشكال المادية للحضارة، يعني لما تكون أمة تملك مصانع، دبابات، طائرات، أندية رياضية، ملاعب رياضية، يسميها مدنية، ما أسميها حضارة. ولذلك اختلط على الناس مفهوم المدنية والحضارة، فهم متمدنون ولكنهم ليسوا حضاريين. قد تكون أمة قوية ماديا ولكنها متخلفة حضاريا، وقد تكون أمة ضعيفة ماديا ولكنها متقدمة ثقافيا. والأمة التي تجمع بين الثقافة والمدنية هي الأمة ذات الحضارة المثالية الكاملة. الغرب والشرق متقدم مدنيا ولكنه متخلف حضاريا. وسأضرب مثلا، لو اجتمع عدد كبير من اللصوص ووضعوا خطة لسرقة كل النفائس في العالم، كل النفائس والمجوهرات الضائعة النادرة يسرقوها، واستطاعوا تنفيذ هذه الخطة وبنوا بجزء من هذه النفائس بناء ضخما عجيبا غريبا ليس له نظير في الجمال، ووضعوا فيه هذه المجوهرات وهذه النفائس، فإذا دخلت أنت القصر وأعجبت بما فيه، فهل هذا الإعجاب بالقصر المأخوذ من كذا وكذا بالسرقة والإجرام تكفي حضارة؟ أبدا لا، لأن النفائس التي أتت إليه لم تأتي عن طريق المشروع وإنما جاءت بالسرقة والجريمة. إذا إعجابك بالقصر لا يبرر لكم أو لا يبرر للمجرمين أن يقول جزاكم الله خير أو والله عملتم هذا الدين، هذا ما هو دين أبدا، لأنكم إنما جئتم به من وراء السرقة والإجرام. والغرب أيها الإخوة متقدم ماديا، وليس هذا عجيبا، لكن العجيب أن نخلط بين المدنية والحضارة، وهذا الخلط يجعلنا ننظر إليهم على أنهم أرقى منا في كل شيء. والأنفى من ذلك أنهم يطرحون أفكارهم عندنا ويقولون الشرق يقول لن تكونوا تقدميين حتى تكونوا شيوعيين ونتركوا الإسلام، والغرب يقول لن تكونوا تقدميين حتى تنصهروا فينا وفي عاداتنا وأخلاقنا. وهذا مردود باطل أيها الإخوة، لأن المدنية لها قوانها. فقد تظهر المدنية عند من لا دين لهم كالشيوعية، وقد تظهر المدنية عند من لهم دين كتابي كأمريكا وروسيا وأبو فرنسا وألمانيا، وقد تظهر المدنية عند من دين لهم وثني ولا يعتد به كاليابان، فإنها تعبد البشر أو تقدس الوثنية. إذن المدنية الأشكال المادية الطائرة ممكن كل إنسان أن يحصلها بشروط ثلاث: أولا بالاختصاص العلمي، الأمر الثاني باستغلال الوقت استغلالا كاملا، الأمر الثالث باستغلال التراب، الأرض ظاهرها وباطنها استغلالا كاملا. ولا أريد أن أشرح موقف الإسلام من هذا، فموقف مثالي سأشرحه في خطب ثانية إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، إذا الله تعالى جعل قوانين، متى ما طبق هذه القوانين فأنت تحصل على هذه النتيجة. بالنسبة للمدنية الأشكال المادية، البناء، المصانع، المعامل، كل شيء. ولكن الغرب متخلف حضاريا وإليكم السلام. تعالوا نأخذ قضية مسلمة عندهم مناقشة، الحرية. في أحد يشك أن الغرب والشرق يقول الحرية شعارات مرفوعة دائما؟ فالغرب يقدس الحرية المطلقة بلا قيد، يقدس الحرية حتى ولو خالفت العقل والعلم والدين. تعالوا الخمر، ألا يقول العلم إنها مضرة؟ ألا يقول العقل إنها مضرة؟ ألا يقول الدين إن إنها مضرة ومع ذلك فالغرب يسمح بها إلى أبعد الحدود. فهل هذا موقف حضاري؟ موقف خالف العلم والعقل والدين، فهل يكون موقفا حضاريا باسم الحرية المطلقة؟ الحشيش والأفيون كذلك. الزنا أيها الإخوة، العلم يقول إنه مضر، والعقل يقول إنه مضر، والدين إنه يقول إنه مضر، ومع ذلك تفتح الحرية المطلقة في هذا الباب. إذن الغرب متقدما مدنيا، متخلفا حضاريا، متقدم في وجهة وجوه الحضارة، متخلفا في المفاهيم وفي الأخلاق وفي النظرة إلى هذه الحياة. أما الشرق أيها الإخوة فشعاره في الحرية طنان رنان، ولكن يشهد الله إن الإنسان هناك عبد للنظام القائم، عبد في فكره، عبد في قلبه، عبد في عقله، فلا يستطيع أن يكتب ما يخالف النظام الذي يحكمه. حتى أن النظريات العلمية الدقيقة التي تخالف النظام الشيوعي فلا تدرس هناك. نظرية أينشتاين يمنع تدريسها لأنها تنفق النظام الشيوعي من أساسه نسفا. وكيف هذا؟ وأينشتاين يقول إن العلم بلا إيمان إنما يمشي بشفى العرش. هل هذه العري من الحرية؟ العري إنما هو انتساب إلى الغابة، وترك الحرية المطلقة إلى غير إنما تكون للحيوان وحده. دعونا من قضية الحرية ولنأتي إلى مسألة الحق والعدل. وهنا أثبت في المجال أن أبين أن الغرب متقدم ماديا متأخرا حضاريا وسلوكيا وأخلاقيا. قضية الحق والعدل، الحق والعدل عند الغرب هل يخضع للقوة أم تخضع القوة للحق؟ عند الغربيين العدل والحق يخضعان للقوة، فإذا كنت قويا فأنت على الحق. أمثلة، نحن في قضية فلسطين هل نحن على حق أم على باطل؟ ما في أحد يكون إحنا على باطل أبدا، حتى الكفرة وحتى الفجرة. ومع ذلك وقف الغرب كله والشرق كله مع الأقوى مع إسرائيل. فإذا الحق عندهم والعدل يتبع القوة، فإذا كنت ضعيفا ولو معك من الحق ما تسوي شيئا. والفيتو في مجلس الأمن هل يعطى للدول الضعيفة اللي معها الحق أم يعطى للدول القوية؟ يعطى للدول القوية ولو كانت على الباطل. إذا عندهم الحق والعدل يخضع للقوة، ولم يخضع القوة للحق والعدل إلا في تاريخ الإسلام وحضارة الإسلام. يحدثنا التاريخ أيها الإخوة أن أهالي سمرقند كتبوا إلى عمر في عهد العزيز رسالة، قالوا فيها إن قائد جيشك غدرنا. اتفقنا معه على شيء خالد، فأرسل عمر بن عبد العزيز قاضيا إلى أهالي سمرقند يحكم بينهم وبين قائده الكافر، ويحكم القاضي لمصلحة أهل سمرقند، فيفرغ الجيش المدينة ويبتعد. ولما يرى أهل سمرقند الكفرة الفجرة بأن هذا العدل وهذا الحق وأنه خضع وأن القوة خضعت للحق والعدل، تركوا المدينة ودعوا الجيش يدخلها وبقوا تحت لوائه وتحت كنفه. الحضارة الإسلامية وحدها هي التي أخضعت القوة للحق والعدل. مثال آخر، يأتي أمر الحجاج، والحجاج معروف الفقص والقوة عنده، قال أيها الأمير لما أخذت بيتي وقطعت رأسي في بعضاني لويش؟ فسكت الحجاج ثم قال إن أخاك اشترك في الثورة علينا مع عبد الرحمن بن أشعث. يقال هذا أيضا إذا أخي اشترك في الثورة عليكم أنا اشتركت؟ قال لا، فأجدك لأنا. قال ما سمعت الشعر ايش يقول؟ قال ايش يقول؟ قال يقول جانيك من يجني عليك وقد تعطي الصحاح مبارك الجرب. يعني لو بعثت المكان جمل صحيح مكان جمل أجرب هذا وأنت قاعد أنه كعدي ولرب مأخوذ بذنب قريبه ونجى المطارق صاحب الذنب. يعني قد نأخذ البريء بالمجرم. لما دخل عليه أول مرة قال له يا أيها الأمير، لما رأى المنطق غير منطق سليم قال يا حجاج إن الله يقول غير هذا وكلام الله أصدق من هذا. قال ماذا يقول؟ قال يقول في سورة يوسف يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. ما يستوي نأخذ غيره. فقال الحجاج فصمت الحجاج ثم نادى الحاجب يا غلام رد لهذا بيته وأعد له عطاءه وأخرج مناديا وليقل صدق الله وكذب الشاعر. أرأيتم كيف خضعت القوة للحق والعدل؟ علينا إذا أيها الإخوة أن يكون نظرنا لما نشاهده نظرا من جهتين، نظرا من الجهة المادية والموقن أننا باستطاعتنا أن نصل إلى مثلها بالشروط الثلاثة، ولكن انظروا إلى الجانب الحضاري فإنه جانب مظلم مجرم. وعندئذ أيها الإخوة تقفون لتشرفوا الدنيا بحضارتكم وإن نصرتم مدنيا، وإلا فاعلموا أن الغرب حامل بالإسلام وسيجري المعجزات بإذن الله عز وجل والله متم أمره ولو كره الكافرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وأن يحسن ختامي وختامكم وختام المسلمين. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.